بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سؤال هذه الحلقة يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، ذكر ابن كثير عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤاخذ بها، وفي رواية: لا يريد إلا الخير بذلك. فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولا شك أنه في تصرفات الابن والولد عموما بالنسبة لأبويه أنه قد يظهر له من الطاعة والمودة والرحمة والرأفة ما يكون بعضه بخلاف ذلك أو أقل مما أظهره، وقد يظهر له تقديمه على غيره من زوجة أو ابن أو نحوهما، وفي نفسه ما هو أقل من المستوى الذي يظهره، وقد يكون أعلى من ذلك. هذا بالنسبة للوالدين، ولا شك أن التعامل معهما في الظاهر هو الذي ترتب عليه الأحكام وتبنى عليه الأمور، وما في القلوب يعلمه الله جل وعلا ولا يخفى عليه، ولذلك قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. يوجد من الآباء من يفضل في داخل نفسه وفي قرارة نفسه الزوجة مثلا أو الأولاد على الوالدين، ولكن المقصود أن لا يظهر ذلك لهما، والتعامل كله على الظاهر. إن تكونوا صالحين، يعني صادقين في هذا الشعور الذي تبدونه لكم لهما، فإن الله جل وعلا كان للأوابين غفورا. وذكر أيضا ابن كثير عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن جبير بن سعيد بن المسيب في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذي يصيب الذنب الأواب، الذي يصيب الذنب ثم يتوب منه، ثم يصيب الذنب ويتوب منه. أواب يعني رجاع إلى الله جل وعلا، وهذه صيغة مبالغة تدل على الكثرة. وعلى كل حال، الذي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له إذا كانت التوبة بشروطها فإن التوبة تهدم ما كان قبلها. وجاء في الأوابين أنهم الذين يصلون الضحى، وفيه خبر صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني صلاة الضحى بالنسبة للأوابين إذا رمضت الفصال، يعني اشتد الحر، اشتدت حرارة الشمس، ليست في أول الوقت وإنما يؤخرون حتى تشتد حرارة الشمس. وعلى كل حال، الأواب مشتق من الأوبة، وهي الرجوع، وهي الرجوع إلى الله جل وعلا. فكلما أذنب تاب، وكلما غفل رجع إلى ربه وتذكر، والله أعلم. وهذا لا شك دليل على فضل التوبة والمسارعة فيها عن كل ذنب. بلا شك، بل التوبة واجبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، التوبة واجبة من الذنب، التوبة واجبة، ومن لم يتب يعرض نفسه للعقوبة المرتبة على الذنب. إن الله يحب التوابين. الله أكبر. في هذا السؤال الشيخ يقول السائل: الغرف الملحقة بالمسجد التي تبنى في سور المسجد لكن بابها إلى الخارج يعني على الشارع، هل تعد هذه الغرف من المسجد نفسه وبالتالي تأخذ أحكام المسجد من حيث تحية المسجد والاعتكاف وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمسجد؟ إذا كانت في داخل السور، سور المسجد، فلها حكم المسجد. أما إذا كانت خارج السور ولو كانت أبوابها تفتح إلى المسجد فإنها ليس لها حكم المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزاول فيه من أموره الخاصة ما لا يجوز في المسجد، وبابه على المسجد، وباب أبي بكر على المسجد، وهكذا. والعلماء من الحنابلة وغيرهم يجوزون الاعتكاف فيما يفتح على المسجد كالمنارة مثلا، وأنها داخلة في مسمى المسجد أو تابعة للمسجد، يجوزون الاعتكاف في المنارة التي تفتح على المسجد. وعلى كل حال الضابط سور المسجد، فإن كانت في داخل السور فهي من المسجد، وإن كانت خارج السور فليست من المسجد ولو كان بابها إلى المسجد. نعم. والله أعلم. ولو كان بابها إلى الخارج يعني أو إلى المسجد نفسه. إلى المسجد. يعني طيب. إذا كانت خارج السور نعم. وبابها إلى المسجد ما تأخذ حكم المسجد، مثل بيت النبي عليه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عائشة. نعم. الآن يعني مما يعهد أن المساجد يكون لها سور يحيط بها. نعم. ثم في سرحة أرض لم تبنى داخل هذا السور تابعة للمسجد. داخل السور تابعة للمسجد. نعم. وفي أطراف هذه السرحات يوجد غرف. لا بأس إذا كانت داخل سور المسجد. وأما إذا كانت خارج السور والسرحة، إذا كانت خارج السور لا تأخذ حكم المسجد. إذا لم تسور بسور المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل في صلاة الرواتب للمسافر حيث أننا مسافرون إلى مكة لأداء العمرة، فهل نأتي بها في الحرم فيكون لنا أجر 100,000 صلاة، أم نتركها لفعله عليه الصلاة والسلام؟ المسافر لا يأتي بالرواتب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ولا مانع من الاتيان بالرواتب بالنوافل المطلقة. النوافل المطلقة، أما الرواتب فلا يأتي بها، فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الرواتب في السفر سوى راتبة الصبح والوتر، فهذه لم يتركها سفرا ولا حضرا. وأما ما عداها فلا تصلى في السفر. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني متنفلا نعم لأتممت الصلاة. وبالتالي يكتب له إن شاء الله أجرها. يكتب للمسافر والمريض ما كان يعمله صحيحا مقيما. قوله إن يأتي بها في الحرم وله أجر 100,000 صلاة، كما الأصل في النوافل إذا أراد أن يتنفل فصلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد، والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والصلاة في مسجده 1,000 صلاة. لكن الصلاة النوافل في البيت أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، والله أعلم. ويدخل في هذا العام المسجد الحرام والمسجد، يدخل فيه لأن الحديث قيل في مسجده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وإذا كان في مسجده والمدينة ليست حرم مثل مكة، فلا تضاعف فيها الأعمال. نعم هي أفضل من غيرها، لكن المضاعفة ليس خاصة بالمسجد. وأما بالنسبة لمكة فالمضاعفة في المسجد وغيره من حدود الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أشعر بأنني أحب النوافل من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وتسبيح أكثر من محبتي للفرائض، ولذا أحيانا أستعجل انقضاء الفريضة من أجل أن أتفرغ للنافلة كي أطيل فيها وأتلذذ بها، وذلك بسبب أنني أجد من اللذة في النافلة ولله الحمد شيء الكثير، وغالب وقتي أكون بمفردي فأتنفل في البيت أو مكان العمل، فهل في ذلك إثم؟ إذا أدى الفريضة بأركانها وشروطها وسننها على وجه مجزئ وخففها فإن صلاته صحيحة مجزئة. والغالب أن الفريضة من لا سيما الصلوات مع الإمام إن لم يكن هو إمام فهو محكوم بغيره، فإذا كان إماما فهو مأمور بالتخفيف، فإذا أتى بالفريضة على الوجه المأمور به واشتملت على الأركان والشرائط والواجبات والسنن ولو كانت أخف مما ينوي فعله في النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظت صلاته في الفريضة أنها ليس فيها طول يشق عليه أو على غيره عليه الصلاة والسلام، ولكن في صلاته النافلة قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، وقام ليلة في ركعة بخمسة أجزاء في البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولا يفعل ذلك في الفريضة لأنه في النافلة غير محكوم بغيره ممن تجب مراعاته. فإذا كان السبب هذا فلا مانع من ذلك، وفي فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، فصلاته الفريضة أخف مما حفظ عنه في بعض ما يذكر في نوافله عليه الصلاة والسلام، لأنه في الفريضة محكوم بغيره. لكن كونه يستعجل ويحب انقضاء الصلاة فعليه أن يراجع نفسه، لأنه جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في الحديث المشهور المعروف الصحيح في البخاري وغيره. فكونه يصلي الفريضة ويحرص عليها أكثر من حرصه على النوافل ويحرص على إبراء ذمته منها أحرص مما وأكثر مما يحرص على النوافل، هذا هو الأصل. لكن يبقى بالنسبة للطول والقصر حسب مقتضيات الأحوال، فالفرائض في الغالب أنها تصلى على الوجه المأثور عنه عليه الصلاة والسلام لأنه مرتبط بغيره، وأما النوافل باعتباره منفردا في الغالب فليطول لنفسه ما شاء كما جاء في الحديث الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. في هذا السؤال يقول أو تقول السائلة: إن أختها اعتمرت وأثناء الطواف نزل عليها الحيض ولم تتأكد من كونها اشترطت أثناء التلبية للعمرة، ثم يقول: رجعنا من مكة لصعوبة الجلوس فيها، ومن ثم عدنا بعد سنة لمكة، وأدت أختي عمرة كاملة، وكررناها بعد سنة أيضا للمرة الثانية، كل ذلك دون التحلل من العمرة الأولى أو الذبح، وذلك كله جهلا منا بالحكم. فماذا علينا وقد تقدم لها الآن خاطب، فهل يجوز لها أن يعقد عليها القران أم لا؟ هذه التي اعتمرت ونزل عليها الحيض أثناء الطواف وذهبت إلى بلدها من غير أن تصحح، تنتظر الطهر وتطوف ثم تسعى ثم تحل بالتقصير، هذه لا تزال محرمة، وأداؤها للعمرة الثانية هي بدل من العمرة الأولى، العمرة الثانية بدل من العمرة الأولى. وفي هذا إذا حلت منها تكون حلت من إحرامها. وعلى كل حال، هل تنوي بعمرتها الثانية أنها قضاء للعمرة الأولى، أو يكفي مجرد وقوعها بعد الأولى فتحل محلها، محل خلاف بين أهل العلم. وفي مثل هذه الصورة لا مانع أن يعقد عليها، لأن الثانية حلت محل الأولى، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهذا أيسر وأسهل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل من خارج المملكة، يقول إن أبو زوجته توفي على كفره ملحدا وترك مالا، فرجع المال إلى أولاده المسلمين بدون وصية، فهل يجوز لزوجتي أن تأخذ من هذا المال؟ إذا مات على كفره وهي مسلمة فلا يجوز أن تأخذ من ماله شيئا، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وحينئذ لا يحل لها شيء من ذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا السؤال السائلة تقول إنها أجهضت قبل 48 يوما من رمضان، وكان عمر الجنين حينها شهرين، ودخل رمضان وما زال قليل من الدم والإفرازات مستمرة معها، فهل صيامها وصلاتها صحيحة أم عليها قضاء الأيام التي كانت فيها هذه الإفرازات؟ إذا كان عمر السقط شهرين، بمعنى أنه لم يخلق لم يصور، لأنه صور بعد 80، وحينئذ لا يلزمها من الأحكام شيئا، ويكون الدم النازل مع هذا السقط دم فساد، تصوم وتصلي وهو ينزل كالاستحاضة، يكون حكمها حكم المستحاضة. فإذا كانت صلت وصامت صلاتها صحيحة وصيامها صحيح وليس عليها قضاء. متى يحكم؟ إلا إذا وافق في هذه الأيام التي صامتها وصلتها وقت نزول العهدة ونزل عليها دم هو دم الحيض، فحينئذ تتوقف لأنها حائض، وما عدا ذلك فهو حكمه حكم الاستحاضة دم فساد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول شخص لديه مكتب تجاري يتعامل مع مصانع ويقوم بشراء البضائع للتجار من هذه المصانع، فيشتري السلعة مثلا ب30 ريالا ثم يبيعها للتاجر ب31 ريالا، ولكن ذلك يتم بدون علم التاجر بالزيادة، ولو علم التاجر لم يشتري من المكتب، فهل هذا البيع جائز أم هو ربا؟ إذا كان يشتري للتجار لا يشتري لنفسه ويزيد عليهم بدون علمهم، فهذه الزيادة لا تحل له وهي حرام عليه، ولا بد من أن يخبرهم بها لتكون أجرة له. وإذا كان يشتري لنفسه وهم يعلمون ذلك ويبيع عليهم لا يشتري لهم، إنما يشتري نفسه ويبيع عليهم، فليزد ما شاء أجرة له، ولو علموا بذلك لكان أولى. لكن مع ذلك فرق بين أن يشتري لهم، يقوم السائل يقول يقوم بشراء البضائع للتجار لا يشتري نفسه ثم يزيد عليهم، بدلا من 30 يكون المبلغ 31 بدون علمهم بهذه الزيادة. هذه الزيادة حرام عليه، لا تحل له إلا بعلمهم. وإذا اتفق معهم على أجرة يشتري لهم بأجرة كذا بينه وبينهم، فالمسلمون على شروطهم. لكن هذه الصورة الواردة في السؤال أنه يشتري لهم ويزيد عليهم من غير علمهم، هذا حرام عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات نفعنا الله جميعا بها. شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، صلى الله على محمد وعلى